ما هو المقياس بالنسبة إلى خطبة الجمعة بالنسبة إلى طولها وقصرها؟ حيث أن بعض الأئمة يطولون الخطب بحجة أن عدم وجود حلق العلم وحلق الذكر في هذا الخصوص، فما أدري ما هو المقياس اللي يمكن استخدامه لمعرفة أن خطبة الجمعة طويلة أو قصيرة؟ سألت عندي شيء من كلامي، قلت عن بعض الناس ماذا يقولون؟ يعني يطيلون في خطبة الجمعة ساعة إلى ساعة أو 45 دقيقة بحجة أن الزمان قد تغير، وأن الناس قلما يجتمعون في حلق الذكر والعلم، وأن قبل الإجابة لما جاء في هذا السؤال مباشرة لابد من تقديم مقدمة علمية هامة، ألا وهي إذا وقع المسلمون في مخالفة للشرع فلا يجوز معالجة هذه المخالفة بمخالفة أخرى، بل على أهل العلم أن يعالجوا الداء بالدواء وليس أن يعالجوا الداء بالداء. فإعراض المسلمين كما جاء في نقلك من ذلك البعض عن طلب العلم وحضور مجالس العلم، هذا بلا شك داء أصاب العالم الإسلامي منذ عشرات إن لم أقل مئات السنين، وعلى هذا فلا يجوز أن نعالج هذا الداء والمرض بمرض آخر، لأن هذا المرض الآخر هو أيضا مخالفة للسنة. ومن المتفق عليه بين كل العلماء أن خطبة الجمعة يجب أن تكون قصيرة وأن لا تكون طويلة، والذين يخالفون هذه السنة يعتذرون بما ذكرت آنفا من إعراض المسلمين كجواب عام عن حضور مجالس العلم. فنقول هذا لا يسوغ لأي خطيب أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم من فقه الرجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة. أنت الآن نشرع في الجواب عن سؤالك مباشرة بعد هذه التوطئة، تسأل ما هي الحدود؟ لا شك أنه ليس هناك حد مادي يستطيع المسلم أن يقول مثلا 5 دقائق إلى 10 دقائق للتوقيت الساعات الزمن المعروف اليوم أو أكثر من ذلك، وإنما الضابط أن لا تكون خطوته أطول من صلاته. والآن تجد هذه الظاهرة مخالفة تماما مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يخطب الناس ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك صلاة 5 دقائق قد تصل أو لا تصل، فهو هناك يعتل ويعتذر بعذر جهل الناس وعدم رغبتهم في العلم. بماذا يعتذر عن تقصيره للصلاة التي يشرع فيها الإطالة؟ والإطالة هذه يمكن قدهم إذن لنظام الخطبة من حيث تقصيرها ومن حيث الصلاة تقصيرها وهم يطيلونها، إن وجد لهم عذر في إطالة الخطبة بالدعوة المذكورة آنفا فليس لهم عذر مطلقا في تخفيف الصلاة. لكن الحقيقة إنما هي الأهواء التي تتحكم في كثير من المسلمين، لا أستثني منهم خاصتهم، بل خاصتهم كعامتهم إلا من عصم الله وقليل ما هم. الخطبة فيها حظ للنفس إلا من شاء الله، وهنا يتدخل هذا الحظ يسوغ لصاحب هذه النفس أن يطيل الخطوة حجة أن الناس لا يسمعون الدروس، فنحن نريد أن نحتملها فرصة ونحصرهم في هذا المسجد ونفرض عليهم فرضا ما نريد أن نلقيه عليه من العلم. نحن نقول كما قلت آنفا، لا يجوز معالجة الداء.